خلقت من الجبال أشد قلبا وقد أفنى الجبال ولست أفنى رغم أني كنت يوما في الرتب الأدنى لازلت أخدم فردا في المقامات أسمى الكثير ضدي قل لي ما هذا الهراء أنت وجيشك الفاني مجرد ضعفاء لا تطلب الرجاء لا أسمع النداء فقط أصوات العواء تعلو في السماء هذه نهاية الشقاء سأقتلكم جمعا ثم أرجعكم بعد ذلك أحياء يا ظلال الكرام قفوا بكل احترام لصاحب المقام والأحكام لأعظم ملك في عالم الحكام عندما تسمعون لفارس إجريس بين الضلال أول حارس من ذا يجاريني من ذا يكون منافس حين ترى سيفي موتك حق ليس وساوس رأسك منفصل عن جسمك للأرض ملامس وأنا ملك النمل السابق بين الضلال لا أحد لي سابق جنوني عارم ودمي فوعر بالمخارق والصيف يرقص بيدي كأنه نجم مارق إذا ضحكت فاعلم بأن الموت قاربح فلا أفكر حتى قطع لرأسك واقح وإذا أتى بليون كل شيء يبوح رمحي يخترقهم والريح في خلفي تصوح أنا السيف وأنا الريح وأنا أسرع ما يكون إذا لم تر نصلي فعلم بأن قاتلك بليون أفسح الطريق فسحتي دون حدود وكل عابر فيها صار ذكره مفقود صاحب المقام والأحكام لأعظم ملك في عالم الحكام عندما تسمعون